شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهد الكريم، وحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة من أعلام النبلاء، ونحن نتدارس طرفا من سيرة طلحة ابن عبيد الله أبي محمد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وكنا في حلقة مضت رأينا تأثر علي رضي الله عنه وأرضاه بقتله، وتمني علي أن لو مات قبل 20 سنة من هذا المنظر الذي رآه، أن يرى طلحة مجدلا بين الأودية تحت نجوم السماء. وقوله رأينا قول علي كذلك: بشروا قاتل طلحة بالنار، بشروا قاتل طلحة بالنار. فطلحة ولي صالح وصحابي جليل كبير القدر، فقاتله على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. يأتيه إنسان، يأتي إلى طلحة شخص ويقول: ما بال هذا اليماني أكثر حديثا منكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد باليماني أبا هريرة رضي الله عنه، يعني يروي أحاديث كثيرة، وأنتم سبقتم أبا هريرة إلى الإسلام، ولا نراكم تروون ما يروي أبو هريرة. وكأن السائل يتشكك في هذه الروايات التي يرويها أبو هريرة، أو يستغرب على أقل أحواله لماذا أكثر أبو هريرة وقلت رواية طلحة وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم. فطلحة يجيب السائل على سؤاله، وهذا الخبر أسنده الإمام الذهبي بإسنادي هو إلى طلحة بن عبيد الله، وهذه عادته في كتابه سير إعلام النبلاء، يحرص على ذكر ما عنده من أسانيد إلى من يترجم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أهل الفضل والخير. فقال له طلحة يعتذر ويبين السبب الذي جعل أبا هريرة يكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قال: نحن كنا أهل بيوت وأهل زرع، فنأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا وعشيا، نأتيه في الصباح غداة، ثم نرجع إلى بيوتنا ونأتيه عند العشي. وكان أبو هريرة فقيرا لا بيت عنده، يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس عند بابه، فلا غرابة أن يروي ما لا نروي وأن يسمع ما لا نسمع. والإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب العلم من صحيحه أن الناس أكثر من هذه المقالة حتى بلغت أبا هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة يرد، قال: أرى الناس قد أكثر من قولهم أكثر أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من الحديث. قال: وأنا أخبركم بذلك، أما إخواني من المهاجرين فقد شغلهم الصفق بالأسواق، شغلهم الصفق بالأسواق يعني التجارة، وأما إخواني من الأنصار فقد شغلهم زرعهم، وكنت امرأ فقيرا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وهذه الجملة معناها: لا هم لي ولا عمل لي، إذا وجدت ما يكفيني من طعام قنعت بذلك ولزمت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعله يكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، ما زال الناس في هذه الأزمنة يتعرضون لهذا الصاحب الجليل، ويشنون بعضهم يشن الغارة تلو الغارة على أبي هريرة رضي الله عنه. وقد نظر الناس قديما في كتب أبي ريا الذي طعن في أبي هريرة وطعن في البخاري وغيره من الذين تأثروا بالاستشراق وأرادوا أن يضربوا الإسلام من داخله، إذ أن أبا هريرة روية الإسلام، روى قرابة 7000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن فيه فقد أهجرت هذه الأحاديث كلها، وهذه ضربة قاضية في جدار الإسلام. المقصود أن طلحة رضي الله عنه اعتذر في وبين بلطف عظيم وأدب كبير، وهذا كذلك يستفاد منه أدب العلم وأدب العلماء، فلم يقدح في أبي هريرة ولم يطعن فيه أبدا، وإنما أثبت له هذه الفضيلة. فأهل العلم يستفيدون من هذا أن يكون بينهم التراحم، وأن يكون بينهم التوادد، وأن يبتعدوا عن كل خلق لا يشبه العلم وأهل العلم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحرص على الحديث، لما سأله عن حديث الشفاعة قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت في أبا هريرة أن لا يسألني أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هنا الشاهد: لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. كذلك عرف عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه حبه للذكر وحبه للعلم وحبه لأسباب النجاة. فروى الإمام الذهبي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه مرة على طلحة ابن عبيد الله وهو كئيب حزين، فقال: أساءتك ابنة عمك؟ ابنة عمه يعني هل بينك وبين زوجك شيء؟ أساءتك ابنة عمك؟ قال: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة، القائل رسول الله، إني لأعلم كلمة لا يقولها مؤمن عند موته إلا كانت له نورا، كانت له نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فقبض ولم أسأله. فقال عمر رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله: ما أراها إلا التي قالها لعمه، التي هي لا إله إلا الله. لما حضرت الوفاة أبا طالب كان النبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما أراها إلا الكلمة التي قالها لعمه أبي طالب، ولو علم شيئا أنجى له منها لأمره بها، لو كان يعلم شيء من الكلمات أنجى له لأمره به. هنا يظهر لنا حرص طلحة بن عبيد الله تعالى على أسباب النجاة، وحرصه على العلم، وحسرته على فواته، حتى يظهر ذلك في هيئته. وكذلك نرى ما كان عليه الخليفة الراشد عمر من تفقد أصحابه وتفقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفرس في أحوالهم حتى يسأل هذا السؤال. وهذا كذلك فيه حرص الخليفة على أمر المسلمين: أساءتك ابنة عمك؟ هل بينك وبين زوجك شيء؟ وفي هذا السؤال من الملهم المحدث عمر رضي الله عنه دلالة على أن المرأة الصالحة أو أن للمرأة أثر كبير على استقرار زوجها وعلى سعادته وعلى هنائه وطيب عيشه، فعزى هذا ربما كان بينه وبين أهله شيء فنفى ذلك. كذلك هذا الأثر والخبر يدل على فضل عمر رضي الله عنه واستنباطه هذه الكلمة: قال لا أراها إلا التي قالها لعمه أبي طالب. وقد مر معنا في سيرة عثمان أن سعدا رضي الله عنه مر عليه مرة وسلم عليه وعثمان ينظر إليه فلم يرد عليه السلام، فلما رفع الأمر إلى عمر وقال عثمان لا يرد عليه السلام، جاء أمر عمر بأن يؤتى بعثمان وسأله: لماذا لم ترد عليه السلام؟ فقال: والله ما رأيت. ثم قال: والله أنا كنت في حال تذكرت فيها كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأن قائلها يسعد ولم أسمعها من رسول الله، فكنت إذا ذكرت هذا الحديث أصابني الذي رأى سعد. فقال عمر: ما أراها إلا كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة عظيمة، لكن ينبغي أن نفهم أن مقالتها ليست مقالة جوفاء وليست مقالة هكذا حروف تلاق على الألسن، إنما تقال بفهم وإدراك ووعي لمعناها. وهذا الذي ألمح إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه مجالس السالكين، حيث أفاد أن الأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال كذا له كذا من الأجر، من قال هذه ينبغي أن تفهم أنه قالها بقلبه وقد وعى معناها وفهم معناها وعمل بمقتضاها، حقق هذه المقالة بصدق. أما أن تقال بالألسنة فقط مجرد عن العلم مجرد عن العمل فإن صاحبها ينقص فضله الذي رتب عليها على قدر ما نقص من علمه وفقهه بهذه الكلمة العظيمة. إذا لاحظنا كذلك أن طلحة بن عبيد الله مبشر بالجنة، رأينا كذلك بابا آخر نعرض له بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله عن الصحابة أجمعين. طلحة بن عبيد الله يحزن لفوات كلمة من الخير لم يسمعها من نبينا صلى الله عليه وسلم. طلحة هذا له من البشارات وله من الفضائل والمناقب ما يجعله إن جاز له أن يتيها على الدنيا، لكن القوم كما مر في دروس ماضيات وفي حلقات مضت كانوا يجمعون بين فضل كبير ومنزلة رفيعة وهضم للنفس واحتقار لها وحرص على الخير، هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يتحسر على هذه الكلمة ويدله عمر على هذه الكلمة العظيمة التي تمنى لو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد هذا الخبر أن الصحابة الكرام مع جلالة فضلهم وعلو منزلتهم في العلم والعمل ربما فات على أحدهم الجملة والحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بعيب في حقهم وليس بنقص في شأنهم، بل هو عذرهم فيه ما ذكره طلحة بن عبيد الله ومر معنا في حلقة مضت من أنهم كانوا أصحاب أعمال أصحاب تجارات بخلاف من لازم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه وبعض فقراء المسلمين. وعليه العالم الفاضل قد تفوته مسألة والعالم الفاضل قد يفوته حديث، ولذلك ما يروى عن مالك رحمه الله لما قال له أبو جعفر المنصور وطئ لي موطئا حتى أحمل الناس عليه ألزمهم به، يعني قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار ومع كل منهم من العلم ليس عند الآخر، فاترك الناس ينفع بعضهم بعضا. هذا الذي قاله مالك ويروى عنه رحمه الله يدل على هذا المعنى الذي ذكرنا. فالسنة بخلاف القرآن، القرآن جمع في مكان واحد، لكن السنة كانت في صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا من الحديث ما ليس عند ذاك، فكانوا ينتفع بعضهم ببعض بما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة طلحة ابن عبيد الله عند علي مر معنا طرف منها، وهذه المنزلة لأن العلاقة مبنية على الإيمان الصادق الراسخ والتربية النبوية العظيمة التي نشأ وربى عليها أصحابه الكرام. يروي الإمام الذهبي رحمه الله أن عمران بن طلحة دخل على علي رضي الله عنه، عمران بن طلحة، وقد مر معنا أن طلحة سمى أبناءه بأسماء الأنبياء، فعنده موسى وعنده عيسى وعنده يحيى والآن عنده عمران كذلك. فلما دخل عليه رحب به علي، رحب بعمران بن طلحة وأدناه وقربه منه، وكان هذا بعد وقعة الجمل، ثم قال له إني لأرجو، علي يقول لعمران بن طلحة إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. ألم أقل لك أنهم كانوا على درجة عالية من الفضل ومنزلة عالية من النبل، وأن هذا الذي حصل بينهم كان أمرا قدره الله وقضاه عليهم في الأزل، ما أهدروا منازل إخوانهم ولم يحطوا من أقدارهم. إني لأرجو أن أكون أنا أن يجعلني الله وأباك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. فقال رجلان جالسان سمع اثنان هذا الكلام من علي رضي الله عنه، وكان فيهما الحارث الأعور وهو من أتباع علي في الكوفة، قال الله أعدل من ذلك أن يقبلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. يعني هؤلاء أخطأوا وخرجوا عليك، فكيف يكونوا إخواننا في الجنة؟ هم بهذا يريدون أن يحطوا من أقدارهم، لكن علي رضي الله عنه يرد عليهم ردا شديدا يدل على مكانة طلحة في نفس علي رضي الله عنه، ويقول قوما أبعد أرض وأسحقها، فمن هو إذن إذا لم أكن أنا وطلحة؟ فمن هم إذن؟ من هم إذن؟ من هؤلاء المذكورون في هذه الآية وفي هذه الفضيلة إذا لم أكن أنا وطلحة؟ من هم إذن إذا لم أكن أنا وطلحة؟ يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة فأتنا، متى ما عرض لك حاجة تعال إلينا واذكر حاجتك حتى نقضيها لك. هذا يدل على مكانة طلحة بن عبيد الله من نفس علي رضي الله عنه، وأنه ما قبل هذا الذي سمعه من أتباعه. وإذا لاحظت أن هذا التعليق من هذين الرجلين فيه رفع لقدر علي، هم أرادا أن يفضل علي ومعه على طلحة، لكن الإنصاف كان خلقا عند الصحابة الكرام، وهذا يدل على ما كانوا عليه من بعد عن التحزب والأخلاق الذميمة. والعصبية كما قال بعض السلف هي أن ترى شرار قومك خيرا من خيارهم. العصبية ما كانت بين الصحابة، بل زجرهما وقال قوما أبعد أرض وأسحقها، قوما أبعد أرض وأسحقها، من هم إذن إذا لم أكن أنا وطلحة؟ هكذا سد الباب على كل فتان، وسد الباب على كل من يريد أن يحط من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليت الذين يتعرضون لهذه الحقبة الزمنية من تاريخ الصحابة عملوا فيها بما فعله علي وما فعله ابن عمر وغيره من الصحابة وسعد رضي الله عنه من سد الباب أمام المغرضين، وأن لا يمكنوا أسماعهم ممن يحط من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مات في سنة 36 ودفن بالبصرة. وذكر الذهبي في آخر الترجمة أن عائشة ابنته رأته في المنام، رأت أباها طلحة في المنام، وأنه قال لها حولوني من هذا المكان فإن النز قد آذاني، هذا المكان فيه نز يعني فيه مياه متسخة تأتي إلى قبره وقد تأذى منها. فقامت عائشة في حشمها وخدمها وذهبت إلى قبر أبيها ونبش، وهذا بعد زمان يزيد على 30 سنة، فوجدوه رضي الله عنه لم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شقي لحيته. بعدما يزيد على 30 عاما لم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شقي لحيته أو قال رأسه رضي الله عنه وأرضاه. وهو كما ذكرت لك في سنة 36 قتل، وقبره في البصرة، قبره بظاهر البصرة. له أولاد نجباء منهم يحيى وعيسى وموسى أبناؤه، وكذلك من أبنائه محمد، ومحمد هذا كان يلقب السجاد وهو من أفضل أبنائه. السجاد هذا لقب ناله بسبب كثرة صلاته، محمد السجاد. كان الذهبي يقول رحمه الله عنه كان شابا خيرا عابدا قانتا لله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي له صحبة معدود في الصحابة. قتل يوم الجمل أيضا مع أبيه، وحزن عليه علي رضي الله عنه وقال، علي يقول صرعه بره بأبيه، يعني سبب موته بره بأبيه، حمله البر على أن يخرج مع أبيه في يوم الجمل، ومات هناك رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر معنا كذلك في ترجمة وسيرة الحسن بن علي وهو يعاتب عبد الله بن عمرو على خروجه يوم الجمل، أنه خرج مع أبيه عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أطع أباك، قال له في بعض المناسبات أطع أباك، فأطاع أباه وخرج معه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هكذا ما غيرت الحرب ولا القتال في مكانة الصحابة فيما بينهم، هكذا ما أهدروا منازلهم التي عرفوها، بل رجاء علي رضي الله عنه أن يكون يوم القيامة مع طلحة بن عبيد الله في هذه المنزلة، منزلة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. فليت المسلمين يتعلمون هذا الأدب العظيم، وليتهم يحافظون على إخائهم وعلى إيمانهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نعرض لترجمة الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.